مرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. هذا السائل أبو أحمد يقول في هذا السؤال: ما حكم ترجمة خطبة الجمعة إلى اللغات الأخرى، حيث يوجد في بعض المساجد منهم من لا يتكلمون العربية، فوجهونا في ضوء هذا السؤال. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا كان الحاضرون للجمعة قليلين فلا حاجة للترجمة، اعتبارا بالأكثر. وأما إذا كانوا كثرة فلا بد من مراجعة الجهات المسؤولة ليستأذن منها، فإذا أذنت فإن ترجمتها جيدة مفيدة، لأنه في بعض المناطق من البلاد يكثر الأجانب الذين لا يعرفون اللغة العربية، وحضورهم لخطبة لا يفهمون ما فيها لا فائدة منه. ولهذا قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فبين الله عز وجل أنه لا بد أن يكون المبلغ لشريعة الله بلسان من يخاطب حتى يفهم. وفي هذه الحال، أعني إذا كثر من لا يحسن اللغة العربية وأذن ولاة الأمر بالترجمة، في هذه الحال تكون ترجمة الخطبة بعد الصلاة، بحيث يوعز إلى هؤلاء القوم الذين لا يعرفون اللغة العربية أن يكونوا في جهة معينة من المسجد، ويأتي من يترجم لهم الخطبة، ويشترط في هذا المترجم أن يكون أمينا، وأن يكون عنده إلمام كامل في معرفة اللغتين، المترجم منها والمترجم إليها، وأن لا يتصدى للإجابة عن الأسئلة إلا أن يكون له عنده علم يتمكن به من الإجابة. نعم. جزاكم الله خيرا. السائلة ألف يا شين، مصرية ومقيمة في الرياض، كتبت بأسلوبها الخاص، تقول: نحن عائلة وزوجي يعمل في الصباح براتب بسيط لا يكفي إيجار الشقة التي نعيش فيها، ويعمل في آخر النهار على حسب رزق الله له حتى نؤكل منه الأولاد، وربما جاءه رزق في يوم، وأحيانا يمر عليه اليوم واليومان والأسبوع لا يأتي له رزق، وفي كثير من الأحيان كنا لا نجد ما نطعمه الأولاد، وكنا نتعفف ولا يشعر بنا أحد، ولا يعرف أحد بأننا فقراء، ولنا أصدقاء أثرياء أغنياء لا يعرفون أننا فقراء، ولا يعرفون فقراء يعطونهم زكاة أموالهم. وسألتني ذات يوم واحدة منهن إن كنت أعرف أحد الفقراء من يستحق الزكاة، زكاة المال، ولكن بشروط أن يكونوا ملتزمين بالصلاة وبالحجاب الشرعي، وهذه الشروط تنطبق علينا. وقلت لهم: نعم، وقصدت العائلة، أي عائلتنا، وأناس آخرين فقراء نعرفهم، وكانت تعطينا راتب شهري لكل عائلة من الفقراء مبلغ بسيط، وأخذت منه على أننا عائلة من الفقراء، وطلبت صاحبة المال أن نعرف اسم لكل عائلة نأخذ منها هذا المال، وبعض البنايات عن العائلة مثل العدد وغير ذلك، لتحدد لكل عائلة مبلغ مناسب. وذكرت لها عائلتنا، وبينت لها باسمنا بأننا غير مشهورين، لأنني أستحي أن تعرف بأننا فقراء، فهل علي إثم في ذلك؟ نعم، عليك إثم في هذا، لأن الواجب أن تقول الحق، ولا ضرر على الإنسان أن يبين حاله، فإن الله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقد قال الرجل الذي أصاب أهله في رمضان وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه ماذا يجب عليه؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وكل هذا يقول الرجل لا أستطيع. ثم جلس الرجل فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتمر، فقال خذ هذا تصدق به. فقال أعلى أفقر مني؟ فوالله يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. فهذا الرجل وصف نفسه بأنه ما في المدينة أهل بيت أفقر منه عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يقل له شيئا. فالواجب إذا أعطيتم مالا للفقراء أن تصرفوه لغيركم. وإذا كنتم مستحقين أن تقولوا لمن أعطاكم أعلى مستحق أحق منا، كما قال هذا الرجل ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، ولا حرج عليكم في هذا. وما حصل منكم من قبل فأخبروا الآن الذي أعطاكم بأنكم أخذتموه نظرا لكونكم مستحقين له، وثقة بأن هؤلاء الذين أعطوكم لا يعارضون ما تصرفتم به. وفي غالب ظني أنكم إذا أخبرتموهم سوف يسمحون لكم عما مضى، وسوف يحسبون حسابكم في المستقبل، وتكونون على بينة وعلى برهان. وإنني بهذه المناسبة أقول إن الوكيل والولي والوصي والناظر لا يحل لهم أن يتصرفوا فيما هم عليه بما فيه حظ لأنفسهم. فالوكيل هو الذي يتصرف للإنسان بإذنه في حياته، مثل أن أوكل شخصا يشتري لي سيارة، فيقيد سيارته لي ويعطيني إياها ولا يخبرني بالواقع، هذا حرام عليه. أو إنسان أعطيته دراهم وكلته ليوزع على الفقراء وهو فقير فيأخذ منها بلا إذن، هذا حرام عليه. لأنني لو أردت لقلت خذ، أو قلت خذ هذه وزعها للفقراء وإن كنت محتاجا فخذ. هذا الوكيل. الوصي هو الذي يوصى إليه بعد موت الموصي، مثل أن يقول ثلثي على فلان. فهذا الرجل الذي هو الوصي لا يجوز أن يأخذ شيئا من المال الذي هو وصي عليه ولو قرضا. وبعض الناس يجهل هذا الأمر، يكون بيده مال ثلث، فإذا احتاج أخذ منه قرضا ليرده، وهذا حرام. حتى وإن كان واثقا من نفسه أنه سيرده، لأنه لا يدري عن المستقبل، قد تخلف الأمور فيفتقر وقد يموت فيضيع حق الموصي. وأما الناظر فهو المتصرف في الوقت، مثل أن يقول إنسان وقفت هذا البيت، ويذكر الجهة التي وقفه عليها، ثم يقول والناظر فلان. فهذا الناظر لا يحل له أن يتصرف في هذا الوقف بشيء فيه حظ له. لأنه مؤتمن. وأما الولي وهو الرابع ممن يتصرف في مال غيره فهو ولي اليتيم أو السفيه أو ما أشبه ذلك، فهذا أيضا لا يحل له أن يتصرف في مال من هو ولي عليه لحظ نفسه. ف فلو قال ولي اليتيم أنا عندي لهؤلاء الأيتام 10,000 ريال وأنا محتاج إلى 5,000 ريال أستقرضهن وأردها، قلنا هذا حرام عليك، لا يجوز. وإنني بهذه المناسبة أود أن أرشد يا إخواني الكتاب الذين يكتبون الوصايا، فإن كثيرا منهم يقول في كتابته أوصى فلان بثلث ماله يصرف في كذا وكذا وكذا والوكيل فلان. هذه العبارة لو أخذناها بظاهرها لكان الموصي إذا مات بطلت الوصية، لأن الوكيل إذا مات الموكل انعزل عن الوكالة. لكن نعلم أن الكاتب أراد بقوله والوكيل فلان أراد به الوصي، وعلى هذا فينبغي للكتاب الذين يكتبون الوصايا أن يقولوا والوصي على ثلثي فلان بن فلان، بدلا عن والوكيل، لأن هذا هو تحرير العبارة المطابق لما ذكره أهل الفقه والمطابق لواقع الحال أيضا. نعم، جزاكم الله خيرا. السائل حاميم، نعم، نذكر الخلاصة لن تطول الجواب. تفضل. والخلاصة، نعم، أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف فيما وكل فيه بشيء فيه حظ لنفسه، فمن أعطي مالا للفقراء وهو فقير فإنه لا يأخذ منه إلا بعد إذن من أعطاه المال. نعم، جزاكم الله خيرا. السائل حاميم من سوريا مقيم بالمملكة يقول: سؤالي، أنا أقرأ القرآن وأهديه لنبينا صلى الله عليه وسلم ثم للوالدين وأموات المسلمين، فهل هذا العمل صحيح؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. أما بالنسبة لإهدائه للنبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، لأن الصحابة رضي الله عنهم وهم أشد منا حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يفعلون هذا، ولأن هذا سفه من الفاعل، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم في غنى عن عمله، لأن أي عمل صالح يفعله أحد من أمة الرسول عليه الصلاة والسلام فللرسول صلى الله عليه وسلم مثله بدون أن يجعل أجره للرسول، لأن من دل على الخير فهو كفاعله، والرسول صلى الله عليه وسلم هو دال أمته على الخير. وأما بالنسبة للوالدين والمسلمين فهذا وإن كان عملا جائزا، لكن الأفضل من ذلك أن يدعو لوالديه وللمؤمنين، ودليل ذلك من القرآن والسنة. قال الله تعالى في كتاب العزيز: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فوصف الله الذين جاءوا من بعدهم بأنهم يدعون لهم، أي لمن سلف، لم نصفهم بأنهم يعملون أعمالا صالحة يجعلون ثوابها لهم. وهذا من اتباع من سلف بإحسان الذي يكون به رضا الله عز وجل، كما قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأما من السنة بالنسبة للوالدين فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، يعني يجعلها هو بنفسه قبل أن يموت، كالمساجد مثلا وسبيل المياه وما أشبه ذلك، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. لم يقل أو ولد صالح يصلي له أو يقرأ القرآن له أو يصوم له أو يتصدق له، كل هذه عدل عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، بل قال ولد صالح يدعو له. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدلنا إلا على ما هو خير لنا، ولو كانت عباداتنا التي نتعبد لله بها ونهديها لوالدينا خيرا من دعائنا لهم لبينه الناصح الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فنقول للأخ السائل: الأجدر بك والأفضل والأولى أن تجعل ثواب الأعمال الصالحة لك ولا توديها لأحد. ومن أحببت من المسلمين والأقارب فادعوا الله لهم. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل عين انطيري يقول في هذا السؤال، يذكر بأنه شاب ملتزم ويحمد الله، يقول ولا أزكي نفسي، وقد فاتني أيام من رمضان في السنوات الماضية لم أصمها وبدون عذر، والآن وبعد أن هداني الله عز وجل وأحمد الله على ذلك أريد أن تبرأ ذمتي من هذه الأيام، ماذا أفعل جزاكم الله خيرا، علما بأنني لا أعرف عدد هذه الأيام؟ أولا أهنئ أخانا بما من الله به عليه من الاستقامة بعد الحجاج، وأسأل الله تعالى أن يثبته على ذلك ويزيده من فضله، وهنيئا له بهذا، فليثبت عليه وليتجنب كل شيء يخدشه أو ينقصه. ومن المعلوم أن مثل هذا الشاب يكون له أصحاب من قبل يدعونه إلى الهوى، فليتجنب هؤلاء الأصحاب وليبتعد عنهم وليصبر على أذاهم، فإنهم قد يؤذونه، قد يقولون له أنت مطوع، أنت متشدد، أنت متزمت، ما الذي صرفك عن طريقك الأولى، وما أشبه ذلك مما يقع من السفهاء. لكن ليتجنبهم وليصبر على أذاهم وليستبدلهم بخير منهم. أما ما مضى عليه من الصيام والصلاة مما تركه فإن التوبة تهدم ما قبلها، وليس عليه قضاء ما فات، عليه أن يصلح حاله ويعمل عملا صالحا ويرجو ثواب ربه ويخاف عذابه، وعفى الله عما سلف. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول لي قريب يعمل بوظيفة مؤذن، وكانت تصرف له مكافأة شهرية، وقد صرفت له هذه المكافأة قبل أن يكتمل بناء المسجد ببضعة شهور، مع العلم بأنه يؤذن في مسجد آخر بعض الأوقات، فما رأي فضيلتكم حول المكافأة التي صرفت له قبل أن يكتمل بناء هذا المسجد؟ هل يعتبر هذا المال حرام؟ وإذا كان حرام فماذا يفعل؟ أفتونا مأجورين. أما إذا كان هذا المسجد الذي لم تتم عمارته بعد موجودا قبل هذه العمارة، وكان هذا السائل هو الذي يؤذن فيه، فلا حرج أن يأخذ المكافأة، وإن كان لم يتم إعادة بنائه. وأما إذا كان هذا المسجد الذي لم يتم يعمر ابتداء، فهنا لا يأخذ المكافأة وإن كان قد يؤذن في مسجد آخر. لكني أنصح المسؤولين عن دفع المكافآت للمؤذنين أو الأئمة أو غيرهم، أنصحهم أن يتابعوا من تولوا هذه الأمور، وأن لا يعطوا أحدا مكافأة إلا وقد باشر العمل، لأنهم مسؤولون عن هذه الأموال التي تؤخذ من بيت المال لغير من يستحقها. وإذا كانوا مسؤولين فليعلموا أنهم إذا خالفوا ما تقتضيه الشريعة فسيستحقون ما يترتب على ذلك من العقاب، إما في الدنيا أو في الآخرة. وخلاصة الجواب أن نقول للأخ، إن كان هذا المسجد يبنى إنشاء وابتداء فلا تأخذ مكافأة حتى تباشر الأذان بعد انتهائه، وإن كان يبنى إعادة فلا بأس أن تأخذ المكافأة، لأن تركك إياه الأذان ليس لأمر يتعلق بك، بل لأمر يتعلق بالجهة التي أنت تعمل فيها. نعم، جزاكم الله خيرا. السائل أحمد سعد من الأردن يقول: عندي بعض الأسئلة، هناك بعض الأمور والعادات المنتشرة في مجتمعنا، منها على سبيل المثال للحصر قراءة القرآن عند القبور، وأيضا قراءة الفاتحة. هذا من البدع، أعني قراءة القرآن عند القبور. ودليل ذلك أنه لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين. ومن المعلوم أن قراءة القرآن عبادة عظيمة للقارئ، بكل حرف منها 10 حسنات، فلا يخص القراءة بمكان إلا إذا كان ذلك ثابتا في الكتاب والسنة أنه يسن تخصيص هذا المكان بالقرآن. نعم. وكذلك أيضا قراءة الفاتحة ليست مشروعة إلا فيما جعلها الله تعالى مشروعة فيه، كالصلاة مثلا أو القراءة على المرضى. وأما أن تقرأ في كل شيء ويقال الفاتحة أو تبدأ بها الحفلات أو ما أشبه ذلك، فهذا من البدع. والمشروع لزائر القبور أن يسلم على أهل القبور بما جاءت به السنة: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. أما قراءة القرآن عندهم فإنهم لا ينتفعون بها، وهي من البدع. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول في سؤاله الثاني: هنالك البعض من الناس يأتون كل يوم جمعة ويدفعون مبلغا من المال لأناس امتهنوا قراءة القرآن عند القبور ظنا منهم بأن ذلك ينفع الموتى، فهل هذا صحيح؟ قلت في جواب السؤال الأول إن هذا لا ينتفع به الميت. ثم هؤلاء الذين يقرؤون من أجل ما يعطون من المكافأة محرومون من الأجر، لأن كل إنسان أراد الدنيا بعمل الآخرة فليس له في الآخرة من خلاق وليس له نصيب من الأجر. فمن استأجر قارئا يقرأ القرآن إما عند القبور وإما عند المصيبة فإنه لا أجر لهذا القارئ، وبالتالي لا أجر لمن استأجره. ثم إن استجاره أيضا فيه ظلم له، لأنه يعوده على أن يتعبد عبادة يريد بها الدنيا. وقد قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل أحمد سعيد مصري ويعمل بالمملكة، يقول: لقد أجريت لي جراحة بسيطة في الرأس وأخذت بنج لإجراء العملية، وكنت صائما في ذلك اليوم وأكملت يومي صائما بعد العملية، فهل هذا الصيام صحيح أم يجب علي الإعادة؟ الصيام صحيح ولا يجب عليك الإعادة، لأن إجراء العملية ليس ناقضا للصوم ولا مفطرا للصائم. وهنا قاعدة ينبغي لإخوان المسلمين أن يعرفوها: كل إنسان فعل العبادة على وجه مشروع فإننا لا نبطلها إلا بدليل، لأن الأصل الصحة وعدم المانع. فمثلا لو قال قائل: أكل هذا الشيء ينقض الوضوء، قلنا: ما الدليل؟ هات الدليل على هذا. إذا لم يأتي بدليل بقي الوضوء بحاله. لو قال قائل: إن خلع الجورب بعد مسحه ينقض الوضوء، قلنا له أين الدليل؟ هل جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من خلع خفه أو جوربه بعد مسحه فليعد الوضوء؟ لو قال قائل انتهاء مدة المسح تنقض الوضوء، قلنا هات الدليل. هل جاء في الكتاب والسنة أن من خلع أن من تمت مدة مسحه بطل وضوءه؟ لو قال قائل إن الحركة في الصلاة ولو كانت قليلة تبطل الصلاة، قلنا هات الدليل. وهلم جرى كل العبادات إذا ادعى مدع أنها فاسدة أو أن الإنسان فعل ما يناقضها طالبناه بالدليل. فهذا الرجل الذي أجلت له عملية هو صائم، لو قيل له إن صومك باطل قلنا لمن قال له ذلك هات الدليل، وإلا فالصيام صحيح. ونحن نقول في الجواب إن صيام هذا الرجل صحيح لعدم وجود دليل على فساده. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المقرن.